صلت ايه يا حسان؟ صلت المغنى وهز الوسط. واللي خلقني ماني فاهم حاجة. طيب طب اقعد يا دياب وانا فهمك. اديني قاعد. قول بقى. صلت المغنى دي فيها نسوين ملغمطين وشهم بالاحمر والابيض، وهزت وسط الواحدة منهم بالانجليز بمئة جنيه. بكم يا ولي؟ بمئة جنيه يا دياب، كل جنيه ينطح جنيه. يا خبر يا ولي، لا تقدر كل اربع ليالي تحوش في الدنطين، ولو قعدت تهز وسطها اربعة اشهر تقدر تحوش 30 فدان زي بتوع العمدة. دنيا دنيا ملهاش ميزان، ايش بياكل شهد ويتمرغ في الحرير، وايش ماشي على لحم بطنه زي حالاتي. تتعدل يا ولي. والله مش باين لها عدل يا دياب. صبرك، بكره يجينا يوم احنا كمان. يا خيت ليه، المتعوس متعوس، ولو علقوا على راسه 100 فانوس. ونوع على ايه دلوقت؟ اديني داير ادور على شغلانه مش لاقي. اقول لك، العزبة اللي جرنا عايزة أنفر للزراعة. أخ يا ريتني فلاح أعرف أزرع وأقلع، كنت رحت واشتغل. طب بلاش دي، تعال نروح لسيدنا عشان يرجعك تملى للجمع تاني. لا لا لا، سيدنا ده راجل مفتري، أنا ما روحلوش أبدا. يا وطة على ما تبقاش عويل، أقول لك أنا هروح معاه. طب وانكسفنا يا دياب؟ مش هيكسفني، يلا يلا بينا. الأمر لله، نروح لسيد. لطيف يا لطيف يا لطيف، الله الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. سيدنا الشيخ. يا لطيف يا لطيف. سيدني يا لطيف. سيدنا الشيخ. انت سيدنا الشيخ. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. نعم نعم نعم نعم يا واد يا دياب، عاوز ايه؟ حسان يعني. يا لطيف يا لطيف، الطف بعبادك يا لطيف يا لطيف. حسان يعني جاي يتعظلك يعني. يا لطيف يا لطيف، الطف الطف بعبيدك يا لطيف. ما تخلي بالك معنا شوية يا سيدني. عايز ايه يا منجوس انت وهو؟ بقول لك حسان جاي يتعذرك ويترجاك انك تقبله خدام للجامع التاني. ليه؟ هو انا ما انقرصتش منه؟ علشان ايه بس يا سيدنا الشيخ؟ هو انا كنت عملت حاجة؟ يا لطيف يا لطيف، بقى انت ما عملتش حاجة؟ ابدا ما عملتش يا سيد. انا كنت بقعد طول النهار املى ميه من الترعه واحطها في انتاز الجامع، شط في النطره وشط في عز نجره الجياله لما ينقطع نفسي. ما انت كمان كنت بتلهف حته بخمسه كل هالشهر. حته بخمسه؟ قصدك ايه يا ولد؟ ده لو كان بغل الحكومه كنت صرفت عليه برايس كل شهر. وانتش اوصلك لبغل الحكومات يا حسان؟ ده موظف يا ولد، موظف قد الدنيا. كله كله يا دياب، فهمه قيمه بغل الحكومه احسن. عايز يعمل راسه براسه. احنا مالنا ومال بغل الحكومه؟ احنا جايين نترجاك ترجع حسان يملى للجامع تاني. ما عنديش مانع اذا يرضى بحته بخمسه. يا عالم يا عالم، حرام عليكم، الغلا زاد والدنيا والعه نار، دي كلت الدره ببريزه مصححه. زود شويه كمان يا سيدنا. اقول لك عشان خاطرني. هو انا باخذ كام يعني علشان ازوده شويه؟ بتاخد جوز جنيهات ورقتين خض. كده يا سيدي؟ ما صدقوش ما صدقوش، ده كذاب وضلالي. لا انا شايفك وانت بتستلمهم من يد حضره العمده مره واثنين وثلاثه. يا ولد يا ولد، بطل افترى. بطل انت بقى يا راجل يا ظالم. يا يا يا يا، انت هتخوض يا ابن زينب. لا لا لا لا، سيب زينب في حالها بقى، الله يرحمها مطرح مراحة، لولاها كنا دخلنا الجهادية ولقينا لقمة العيش. وهي كان مالها ومال الجهادية؟ لما جاتني الطلبية يا سيدي قالت لهم ده بيجري علي. هو انت كنت بتجري عليها صحيح؟ ابدا، هو بس كلام سدد به باب الرزق اللي فتحه ربنا. شيء

سبحانه في قدرته حاكم وله أسرار. سبحانه في قدرته مهما العقول تهتدي، مهما العقول تهتدي، في حكمته تحتار. حكم على الليل بطوله حكم على الليل بطوله يفوت علينا النهار، واحنا اللي نشقى على قوتنا وقوت الغير، واحنا اللي نشقى على ولقمة العيش نقدرها نقدرها بمية ونار. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي سلام. يا سلام على الليل وحلاوته، بيمر أوام وبتحلى شقاوته. طب والمتجلي ده أحلى تجلي، شوف شغلك قبله والشغل يسلي. هو أنا بسمع بإيدي بس انتوا لحقوا عليا، ولا أنا أحمى من النار؟ وحياتك لا ده هزار. يا أخوانا استهدوا شوية، ما بقاش في الوقت بقية. غني لهم يا استعطي. لسه العيش عدتك زقالي، صبرك حبا من هوي. قل لي الخراط في المعجن شهلنا الفجر حيدا، واوعى يخل القطعية. غني لهم يا استعطي. ما تغني مالي عطية. غنينا أيها غنوة عالدنيا مرة وحلوة. الدنيا في ايديك وهدايا يا لقمة ناشفة يا طرية. الدنيا في ايديك وهدايا، الدنيا في ايديك وهدايا، الدنيا في لا أهلا قلت كتير ولا